القاهرة. همزة عداد. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمعة ولاء عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الرحمن المقيمة في عزبة عبد الباقي ديروت محافظة أسيوط، والهمزة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست لسه بقول يا رب أهلا بالدنيا، لقيت نفسي عندي 31 سنة وعايشة أنا وابني لوحدنا، مطلقة وما عنديش مصدر للدخل أعيش منه. ابني عنده 7 سنين، محتاجين نعيش حضرات. وقبل ما أقول لحضراتكم على اللي حصل معايا لما جيت أتقدم بالأوراق للبهوات، عاوز أقول لكم إن أنا وابني الصغير ده ساكنين بالإيجار. ولاد الحلال قالوا لي قدمي في تكافل وكرامة، هيصرفولك معاش يساعدك انت وابنك. رحت للبهوات في الإدارة في الشؤون الاجتماعية في ديروت، وكنت مطمنة جدا ان انا هصرف المعاش على طول، لاني ببساطة لا اعمل ومطلقة وعندي طفل. وده اللي أكدهولي البي وقتها لما قال لي: أنا عاوزك تطمني خالص يا هانم، إذا كان الكل تخلى عنك وسابوك في زنقتك إحنا لا يمكن نسيبك. الله، نسيبك إزاي يعني؟ ده كلام برضو. يعني اطمن يا سعادة البي. طبعا اطمني، والبطيخ الصفة هو كتير ومال الدنيا، 2 عصير بطيخ يا إبراهيم، يلا بسرعة عشان الهانم يا ابني. وانتظرت يا حضرات انهم يخلصوا شغلهم ويبعتولي، ما حصلش. قلت اروح اسال تاني: يا سعاده البيه ايه الاخبار؟ للاسف الشديد تم رفض طلبك، الشروط لا تنطبق عليك. مش عارف ليه. انت اللي مش عارف ليه؟ امال مين اللي يعرف حضرتك؟ شوفي حضرتك، عليكي وعلى الاداره العامه هناك هم هيفهموكي كل حاجه. فين العصير يا ابراهيم؟ ولا اقول لك خليه شاي يا ابني. ومن الإدارة العامة للمديرية، ومن موظف لموظف، ومفيش حاجة بتحصل يا حضرات. مرة يقولولي في غلط في الورق وقدمي تاني، ومرة يقولولي انت عندك دخل وما تستحقيش تصرفي تكافل وكرامة. وعلى ده الحال تعبت أنا وابني ومش عارفين نعمل ايه. قلت ابعت شكوتي واطلب المساعدة. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا يا حضرات غير إني أعيش أنا وابني بس. أعيش ممكن؟ همزة عداد. أحمد السعيد، رضا سليماني.